Thank you. هو اللي مالوش قديم دايما محمد دره اللي مالوش دايما قديم مالوش جديد. وطبعا الدكتور هنسمع الدكتور مهند عبد الجواد مقطوعه موسيقيه للفنان تامر خورشيد وهي بنت الجيران. تفضل يا تامر. يمكن الحب والجمال عنصرين متأثرين ببعض بشكل كبير جدا. يعني حتى في الأغاني في أغنية القزم الساهر أتذكرها اللي هو قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي.